بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول التفسير، شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية. نسأل الله إتمامها ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولهما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. نعم، هو الآن بيتكلم عن أمور ثلاثة ليس لها إسناد، يعني التساهل في ذلك، ويتكلم على التساهل في الأسانيد. طبعا تعلمون أنهم وضعوا وضبطوا ضوابط عظيمة وشددوا في مسألة الرواة الذين يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القبول والرد من أجل الحيطة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمغازي أو للسير، كانوا يتساهلون في هذا الباب، كما قال أحمد، قالوا إذا قال كانت إذا كانت الأحكام شددنا، وإذا كانت السير أو المغازي تساهلنا، وكذلك التفسير. لذلك ويقول أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، لأنه كثير جدا كثير جدا في التفسير، النقل في التفسير. لما؟ للتساهل في مسألة الإسناد في باب التفسير. ولذلك العلماء يرون، أنت لو نظرت إلى كتاب ابن جرير الطبري، هو الأم في التفسير، كتاب ابن جرير الطبري هو الأصل والأم في التفسير، حوى كثير من الأثار التي يعني وردت في أبواب التفسير عن الصحابة عن التابعين وعن غير التابعين، وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكثر المنقول في التفسير وفي المغازي وفي الملاحم. لذلك يروى عن أحمد أنه قال: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. تأويل قول أحمد ليس لها إسناد، إما أن نقول أنه على ظاهره أنها تنسب لقائلها، قال مجاهد، قال ابن جبير، قال عطاء، قال عكرمة، ولا يأتي لها بإسناد ولا تستقيم له إسناد. هذا على ظاهره، وهو غير مراد، الراجح أنه غير مراد. والمعنى الثاني، التوجيه الثاني، ليس له إسناد، يعني ليس له إسناد إيش؟ مستقيم، يعني ممكن ترى فيه انقطاع، ترى فيه إعضال، ترى فيه أصلا الضعيف، وترى فيه الضعيف جدا، ممكن ترى فيه المتهم أيضا، ممكن ترى فيه المتهم، هذا ليس له إسناد. وأحمد أيضا ورد عنه أنه قال أيضا ليس لها أصل، فليس لها أصل هنا اللي ممكن أن يوجه بأنه ليس له إسناد، له التوجيهات الثلاثة التي وجهتها، ليس له أصل يعني ليس له إيه؟ ليس له إسناد، ليس له إسناد قائم، ليس له إسناد قائم. ثم قال الإمام ابن تيمية، وطبعا يتكلم، يقول ما يذكره علماء ابن الزبير والشعبي والزهري، لأنه أكثر الناس تكلما في أبواب التفسير هم هؤلاء من التابعين، من أعلام التابعين الذين تكلموا في التفسير أكثرهم عروة والشعبي. وطبعا عروة بن الزبير كان تقيا نقيا عالما فقيها حافظا ثبتا كما قال هشام عنه. الشعبي عمرو بن شرحية بن شرحيل قال هو من أعلم التابعين. الشعبي كان تقيا نقيا وكان عالما نحريرا، عندما قالوا للشعبي يا عالم قال انظروا ما تقولون إنما العلم الخشية. عامر الشعبي، عامر بن شرحيل، كان من أتقل الناس ومن أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان من أكثر الناس تكلما في التفسير. الزهري أيضا نفس الأمر، الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث كان من أكثر الناس كلاما في التفسير. وموسى بن عقبة بن إسحاق، وأيضا يحيى بن سعيد الأموي كان يتكلم، ووليد بن مسلم كان يتكلم. والواقدي طبعا على ضعفه أيضا حملوا له قوله في التفسير، وحملوا له ما أتى به من في المغازي وفي الملاحم. لكن في المغازي الواقدي معلوم أنه يعني كان أيضا من الذين يعتمد عليهم في ذلك. ثم قال: فإن أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة. طبعا أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة، أهل المدينة يقدمون على الناس جميعا، وهم حتى في الأحاديث إن يعني إن خالفهم غيرهم فإن التقديم تقديم لأهل المدينة، التقديم تقديم لأهل المدينة. وأصل الغزو كان من المدينة، أسست الدولة الإسلامية بأسرها على المدينة، وهذا الذي حدا بالإمام مالك أن يجعل إجماع المدينة إجماع حجة، يؤخذ به اتفاق أهل المدينة، ولأن هم الناس هم الذين حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين طبقوا وعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانقادوا واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الغزو كان فيهم، يعني أصل الغزو كان فيهم، لذلك هم أعلم الناس بالمغازي. ثم أهل الشام لأنهم تمرسوا ذلك، أهل الشام كانوا أهل قتال، وأنت تعلم حتى من علامات الساعة أنها ستكون في الشام، حتى المقتلة العظمى عندما يأتي أهل الكفر تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، هذا في الشام في الغوطة. والحاصل أنه الشام أهل مغازي، نعم، لأنهم تمرسوا ذلك، وأيضا أهل العراق للقتال الذي حدث يعني في من أهل العراق. نعم. يقول: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة منه أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. يعني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخذه عبد الله بن وهب، لم يأخذه من مالك مباشرة. يعني عبد الرحمن طبعا أصلا تعرف أن زيد بن أسلم له 3 من الأولاد، يعني في أكثر من الضعف. قال: أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. هو طبعا يعول هذا الأمر كلام شيخ الإسلام تيمية، طبعا اجتهاد ممكن يعارض في ذلك ويقول أهل الكوفة هم الأعلم على أساس من قدم ابن مسعود على ابن عباس، لكن هو ابن تيمية الآن يقول أعلم الناس بالتفسير هم أهل مكة، لأن الإمام ابن عباس حبر هذه الأمة كان في مكة، والذي علم أهل مكة كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس كانوا يعني أخذوا القرآن على ابن عباس. ابن عباس ترجمان القرآن حقا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الوضوء، عندما بات عند خالته ميمونة وأخذ الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ به وضمه ثم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد كان ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، ولذلك كان ابن عباس يقف للناس ويقرأ قول الله الذي فعلاه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف، هو يصل لا يقف، يقول: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال ابن الديلم قال عكرمة ما أذكر من قال: وقف ابن عباس على عرفة في في في في في الحج، وقف يقرأ سورة البقرة ويفسر آية آية، قال: لو سمعوا العرب أو العجم لدخلوا جميعا في دين الله أفواجا، من حلاوة ما يكون من ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يسأله عن آية تفسير آية، فقال: عليك بهذا الرجل، على ابن عباس. فأجابه ابن عباس ثم قال له أوصاه، قال: فإن أجابك فرد عليه الإجابة. فأجابه فجاء فقال: أجاب بكذا. فقال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. قال: نعم ترجمان القرآن. الجميع أذعنوا لابن عباس برسوخ قدمه وعلو كعبه في هذا العلم. لذلك الإمام ابن تيمية يقول: أعلم الناس بتفسير هم أهل مكة، ويذكر من أصحاب ابن عباس، يذكر مجاهد وعطاء بن أبي رواح. ومجاهد كان يقول: عرضت القرآن على ابن عباس إما مرتين وإما 3 مرات، في كل آية يقول فيما نزلت وكيف نزلت. فابن عباس مجاهد يأخذ القرآن من ابن عباس يقرأه مرة تلو المرة، وفي كل آية استوقفه كيف نزلت متى نزلت سبب النزول، وأيضا يتكلم ويسأله عن تفسير الآية ومعنى الآية والحكم وعن الحكم. فمعنى ذلك أنه تضلع علم ابن عباس. وكثير ما كان ابن المجاهد أيضا يعني يفسر ولا ينسبه لابن عباس. معروف أن القول إذا كان من المجاهد وجب عليك أن تلزمه أن تربطه بمن؟ أن تربطه بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعكرمة كان من أعلم الناس أيضا بحديث ابن عباس، والكلام الذي ورد في عكرمة كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. وأيضا طاووس وغير طاووس الذين أخذوا، وسعيد بن جبير كان من أعلم الناس وأيضا راجع القرآن على ابن عباس. وكان الإمام أحمد يقول لما قتله الحجاج قال: قتل الحجاج يوم قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه رضي الله عن الجميع. ثم قال: وكذلك أهل الكوفة. والحمد لله ما قال ثم أهل الكوفة، وقال إيش؟ وكذلك، يعني كأنه أيضا قارب الدرجة، كأنه قارب الدرجة. لكن العرب إذا قدمت الأهم، العرب ده قدمت قدمت الأهم. قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. ابن مسعود صراحة هو الذي ينازع ابن عباس في هذه المكانة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وابن مسعود يصلي بالليل، فاستوقفته قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، فوقف يستمع، فنظر عليه يدعو بعدما انتهى من صلاته، فقال أدعو ابن أم عبد يستجب لك، أدعو يستجب لك، أدعو يستجب لك. فجاءه أبو بكر فبشره بالبشارة قبل الفجر، فبشره حتى جاء عمر فقال له ابن مسعود سبقك بها أبو بكر، فبشره ثم قال له ما دعوت؟ قال دعوت فقلت اللهم أسألك إيمانا لا ينفد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد، وإيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في جنة الخلد. اللهم نسألك الثلاثة، اللهم نسألك الثلاثة، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. فهنا يستجاب له. وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي قال، وعندما كان في الحج وهو يرمي الجمرة الكبرى كان يقول هنا وقف المسلم. هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني ينزل حتى في العبادات في النسك يذكر فيها نزول الآيات. فقال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وكان يرمي وكان يقول والله إني لا أعلم في كل آية من آيات الكتاب، لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت فيما نزلت، وعلى الأحكام أيضا يعلم ذلك. فلذلك قال رضي الله عنه أرضاه والذي نفسي بيدي لو كنت أعلم أحدا، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل وعلا تضرب له أكباد الإبل لفعلت. ابن مسعود طبعا معروف النخعي والتلميذ مسروق، وهؤلاء الذين تربوا على يد ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، النخعي من أعلمهم، والأسود وأيضا مسروق، كل هؤلاء أخذوا التفسير والعلم أيضا من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتميزوا كثيرا عن غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير. طبعا التفسير في المدينة حقا هو أقل الدرجات من الدرجات الأولى. ابن مسعود كان أعلم الناس، مع أن المفروض أهل المدينة هم قراء الإسلام في المدينة. أبي بن كعب ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة، ذكر منها إيش؟ أبي بن كعب، وذكر منها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أمتي أبي. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وارتجت عليه الآية قال أفي القوم أبي؟ قالوا نعم، أو قال نعم، قال ما منعك؟ يعني أنت لا تردني، وكانت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم منعته أن يرده. وأيضا فيهم معاذ، معاذ رضي الله عنه أرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا يأخذ من أربعة، وذكر منها معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه. لذلك من أهل المدينة المفروض كانوا يعني كانت لهم المكانة الراقية السامية في التفسير، ولكن الحق بأن وجود ابن مسعود في الكوفة علا جدا مكانة الكوفيين في التفسير، ووجود ابن عباس في مكة ارتقى بهم ارتقاء عاليا ساميا جدا. ثم قال زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم أيضا من الثقات الأثبات ومن علماء التفسير، أخذ عنه الإمام مالك، والإمام مالك في الموطأ أيضا ما أكثر في التفسير، ما أكثر في باب التفسير، يعني ما أكثر التفسير في كتابه الموطأ. وأخذ عنه أيضا عبد الرحمن وابن وهب أيضا، هذا ذكر من الإمام ابن تيمية على أن أعلم أهل المدينة في التفسير منهم أيضا عبد الله بن وهب الذي أخذ من عبد الرحمن وزيد بن أسلم، وأخذ عنه الإمام مالك، لكنهم كانوا مقلين جدا في التفسير، كانوا مقلين جدا في التفسير. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذبة أو أخطأ فيه. طيب خلاص نقف عند هذا، لكن أنا أتكلم أولا فتح الباب على المراسيل، أتكلم على المراسيل إذا تعددت الطرق. الأصل في المراسيل عند العلماء هو رواية، يعني المراسيل طبعا تعلمون أنه الأوسع في تعريف المراسيل هو كل إيه؟ كل إسناد سقط منه الإيه؟ لا لا لا، الانقطاع نفسه. المراسيل هو يقصدون بها سقوط طبقة من طبقات الإسناد، سقوط طبقة من طبقات الإسناد هذا إرسال، سقوط طبقة من طبقات الإسناد هذا إرسال. وأما عند أهل التخصص من المتأخرين يرون بأن المراسيل هي رواية التابعي عن النبي، وطبعا لها تعريفات ثلاثة. من تعريف منها يقول رواية التابعي الكبير عن النبي، لأنه يقول رواية الصغير أنه أكثر من طبقة تسقط، رواية التابعي الكبير عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنت لا صح لك أن تجزم تقول المرسل هو ما سقط عنه إيه، هذا تعريف خطأ، لأنه لو سقط عنه الصحابي وأنا تأكدت أنه سقط عنه الصحابي مر الحديث لا يضعف وانتهى الأمر لأن الصحابة جميعا إيش فإحنا بنتكلم على أن الطبقة التي سقطت لا نعلم لها جرحا ولا فإن تأكدنا أنه من الصحابة إذا تأكدنا من التعديل لأن الله جعل قد زكاهم من فوق سبع سماوات لا يحتاجون إلى التعديل لكن هو الكلام عن أنه رواية التابعي عن عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم يقول التابعي الكبير حتى تكون حتى يتاكد ان الطبقه طبقه الصحابه والصحيح الراجح انه التابعي روايه التابعي عن انا بحكم المراسيل فيه سقط وسقط فيه طبعا فيه خلاف المالكيه والحنابله والاحناف يرون ان المرسل افضل من الموصول المرسل اصح من المتصل طبعا العلل في الاحاديث انا ان شاء الله نبينها عندما نشرح نكمل شرح الموقظه واما الشافعي يرى ان المرسل ضعيف وهذا قول المحققين من المحدثين المرسل ضعيف فيه سقط المرسل ضعيف الا بعض المراسيل وخصوها بمراسيل سعيد بن مسيب وبعضهم ايضا يرقي مراسيل الحسن وان كانت ضعيفه يقولون لا ده هي من اصح ايضا المراسيل وهذا ياتي تفصيله وتفسيره ان شاء الله في الدرس القادم.